أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: أي العملين أفضل مع أنهما يكونان في نفس الوقت؟ الأول صلاة الأوابين بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، أو تدريس الناس كتاب الله وتحفيظهم إياه؟ أثابكم الله. هذا السؤال فيه أمران أو فيه مسألتان. المسألة الأولى صلاة الأوابين إذا كانت واحدة فظاهر السنة أنها صلاة الضحى، بقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. فهذا نص صريح واضح أن صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، والأفضل أن تكون بعد ارتفاع الشمس. المسألة الثانية: إذا تعارض تعليم القرآن مع الصلاة أو الصيام أو الطاعات المقصورة على الإنسان في خاصة نفسه، وكان الوقت لا يسع لهما ولا بد من فعل أحدهما، فالأفضل تعليم القرآن وتعلم القرآن وتعلم العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي أفضل من العبادة، وهذا بنص قوله عليه الصلاة والسلام: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فهذا يدل على أن العلم أفضل من العبادة، وتوضيحه أن العلم فضله متعد والعبادة فضلها قاصر، وأجرك في المتعدي أعظم من أجرك في القاصر. فاشتغالك بتعليم القرآن، تعليم القرآن وتعلمه من أفضل القرب وأجلها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. فالذي يعلم أبناء المسلمين القرآن أو يحضر حلق العلم أو يتعلم العلم النافع، هذا بخير المنازل عند الله عز وجل. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فرضي الله ورضيت ملائكته، وهذا فضل عظيم في تعلم العلم، خاصة تحفيظ القرآن، لأنك إذا حفظت القرآن أولا لن تنبس شفتا هذا الذي حفظته وعلمته بما حفظته وعلمته إلا كان لك مثل أجره. فلو علمته الفاتحة ما صلى إلا كان لك مثل أجره في قراءته للقرآن في صلاته، ولا وعظ الناس ولا ذكر هذه الآيات ولا علمها للغير إلا كان لك مثل أجره إلى يوم القيامة، وجميع من يعلمهم هذا الذي علمته لك مثل أجره، وجميع من يعلمه من علمه تتسلسل الأمر إلى يوم القيامة، أجور لا يعلم بها إلا الله عز وجل. هذا فضل عظيم لا يمكن أن يساوى بالصيام ولا بقيام. والسنة دالة كما ذكرنا على أن الفضل المتعدي أفضل، على أن الطاعة المتعدية أفضل من القاصرة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الساعي على الأرملة كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر. الساعي على الأرملة هذا فضل متعدي، يقضي حوائجها. لو أنه أخذ فقط أنبوبة الغاز يملأها لها، الساعي على الأرملة هذا الوقت الذي خرج فيه يملأ أنبوبة غاز لأيتام أو أرملة ومعها أيتامها أو أرملة مطلقة ما عندها من يعولها، عرض من أعراض المسلمين، تخرج من أجل أن تحضر لها حاجة من حوائجها، أجرك لا يعادل بالصائم الذي لا يفطر ولا بالقائم الذي لا يفطر. هذا فضل عظيم. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، كلها فضائل متعدية. فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم رحمهم الله، والله تعالى أعلم.